الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمالا لشرح متن الشجاع وكتاب الطلاق أو كتاب النكاح، ثم فصل اللعان. قال المصنف رحمة الله عليه: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من زنا وليس مني 4 مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفل الولد والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن، فنقول: أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. هذا فصل اللعان. واللعان مصدر لعنة أو مشتق من اللعن، وهو الطرد أو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لأن إما إنهما سيؤدي اللعن إلى البعد بينهما والإبعاد، إن هذا من مرادفات الكلمة، واللعن والبعد، لأن اللعن من الله عز وجل البعد أو الطرد من رحمة الله عز وجل، فالمتلاعنان كأنهما سيتباعدان. أو قالوا من أن اللعن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآية بأن اللعن سيكون من الله عز وجل، فهو يستدعي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، أو لبعد الزوج أو الزوجة من الرحمة إذا كان أحدهما من الكاذبين، كما جاء في الزوج اللعن وجاء في الزوجة الغضب، وقدم اللعن كما جاء في الآية أولا، وهو الذي يختص بالزوج فيه، وهو عليه اللعن إذا كان كاذبا، وأما هي عليها الغضب إذا كانت هي الكاذبة. والغضب لا شك أنه أشد من اللعن، لأن اللعن هو قد يكون الإبعاد والطرد، أما الغضب فعليه عقاب أشد. إذا كانت هي عليها الغضب، لأن هي الجرم سيكون أعظم، لأنها أدت إلى وجود الولد الذي هو من زنا واختلاط الأنساب واختلاط المواريث وغير ذلك، فكان عليها جرم أعظم وهو الغضب عليها من الله عز وجل، بخلافه هو إذا كان عليه كذب فهو قصف، سيكون حد قصف، فكان فلذلك كان جرمها لأن عليها أعظم، فكان اللفظ التي قيل فيها وهو الغضب من الله عز وجل لا شك أنه أعظم وأشد من اللعن. قالوا ما أن لابد أن يشهد هي يمين، وهذا طبعا أولا اللعان حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ثم حدث بعد ذلك مرة واحدة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني ما حدث في المدينة إلا مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لاعن هلال بن أمية زوجته بشريك ابن السمحاء، وقذف زوجته أو لعن قذف زوجته أولا ثم لعن بعد ذلك، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أولا جاء تعريضا، قال لو رجل وجد امرأتها مع أحد فماذا عليه، فقال البينة أو الحد، اولا جاء تعريضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء تصريحا بعد ذلك، جاء فقذف زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او الحد. قال كيف ياتي ببينة؟ يعني يجد الرجل امرأة على رجل على امرأتي ثم يذهب ياتي ببينة؟ ما انا له ذلك. فقال البينة او الحد، لانه قذفها بالزنا، فلان اصبح في حد قذف. قال البينة او الحد، قال ان الله عز وجل لا ينزل، او يعني لا ينزلن براءتي او لا ينزلن صدقي او ليبين صدقي، وكما جاء في الحديث. فنزلت ايات اللعان، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكما سنبين، وطلب منه أن يلاعن زوجته. وهذا اللعان هو حتى يدرى عنه القصف، حد القصف، لأنه لما قذف زوجته بالزنا إما أن يأتي ببينة أو الحد، فنزل اللعان حتى لا يعني يقام عليه حد القصف. وطبعا هناك أحكام كما بيانها المصنف سنتكلم عنها في مسألة من تلاعن مع زوجته، والأصل فيها في ثبوت اللعان قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. فهو بيّن بأن من رمى زوجته بالزنا ولم يكن له عنده شهود إلا نفسه، فجاءت الآيات تبين بأن مع حديث مثلا فيما حدث مع هلال أنه لابد من تلاعن، وإلا سيقيم عليه حد القصف. فهو كأن التلاعن هو درأ عنه حد القصف، وأيضا سينفي عنه إذا كان هناك ولد، سينفي نسب الولد، ويؤدي ذلك من باقي الأحكام الخمسة التي سنبينها من الإبعاد بين الزوجين إلى الأبد، هناك تأبيد وباقي الأشياء. الأحكام التي تكلم عنها، أولا هناك يعني في الكلام في المذهب، هل لو وجد الرجل في امرأته أو وجد أو تحقق من الزنا فهل يلاعن؟ لو يكن إذا كان هناك ولد، وإن لم يكن هناك ولد، قالوا إذا كان هناك ولد فله اللعان، لأنه لابد أن ينفي الولد، لأنه سيتأدي لاختلاط أنساب وإشكاليات أخرى. قالوا إذا لم يكن هناك ولد، فقالوا المذهب الأولى أن لا يلاعن ويطلق، يترك يعني ولا يطلق. وأيضا قال يعني يلاعن إذا غلب على ظنه بأنها يعني أو شاع بأنها يأتيها رجل، قالوا يأتيها رجل في ساعات الريبة، فإذا شاع ورأى قالوا هذا إله أن يلاعن، أما إذا شاع ولم يرى قالوا أولى ألا يلاعن، وإن كان لو أن يطلق إذا شك. فالمسألة إما بيقين أو على غلبة الظن، وفرقوا بين وجود الولد وعدم وجود الولد. في حالة الولد فيلاعن لأنه لابد أن ينفي هذا النسب، وأما إذا لم يكن هناك ولد فقالوا المسألة دائرة، هل يلاعن أولى أم يطلق ويترك بدون أن يلاعن. النووي قال إن لم يكن ولد فالأولى أن لا يلاعن بل يطلقها، هذا كان ترجيح من النووي في هذه المسألة. إن كان هناك ولد وتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفي باللعن. إن كان هناك ولد وهو تيقن، لأن الآن في تيقن وفي غلبة ظن، إذا غلبت ظن له، أما إذا كان تيقن بأنه ليس منه كأنه مثلا غاب فترة طويلة وثم جاء الولد بأقل مثلا من 6 شهور من الفترة اللي هو فيها، فهذه فيها دلالة على أنها ليس منه إذا كان هو غاب هذه الفترة، فإن لابد من غيره. فإذا تيقن أن الولد هذا ليس منه وجب عليه اللعان حتى ينفي النسب، لا يؤدي لاختلاط الأنساب واختلاط المحرومية إذا كانت أنثى، أيضا المحرم هنا سيختلف، وأيضا سيؤدي إلى تداخل الميراث أو اختلاط الميراث، فكل هذا لابد منه أن يلاعن. وعلامات اليقين كما قالوا الأئمة أنه لم يطأها أصلا في وقت الوقت الذي قلنا عليه، مثلا لم يطأها لمدة 6 شهور ثم وضعت أو حملت أو أقل من 6 شهور أو أتت به أكثر من 4 سنين، يعني لما نزل كان عمره أكثر من 4 سنين، وهو لابد أن يكون هنا وهو لم يكن معه، فلابد أن يكون قبله. فإذا تيقن أو أقل من 6 أشهر كما قلنا، إذا تيقن ذلك لابد له من اللعان. صورة اللعان كما جاء يعني يبدو من المؤلف وهي نقلا عن ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، صورة اللعان بأن يأتي بالرجل ويأتي يقال له خمس كلمات لابد أن يحلف يشهد بالله عز وجل، ويقول أشهد، لابد أن يقول أشهد بالله عز وجل، وهذا في حضور الحاكم أو نائب الحاكم أو ولي أمر الحاكم أو القاضي إذا كان منوب عن الحاكم، لأن هذا حدث كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو وقتها هو الحاكم، فمن ينوب عنه؟ لابد له أن يسمي المرأة التي يلاعنها، يعني يسميها بنسبها أو باسمها، يعني لابد أن يلاعن من لو كان خاصة لو كان عنده أكثر من زوجة، وحتى لو عنده زوجة واحدة فلابد أنه يذكر المرأة بنسبها وباسمها حتى تتميز عن غيرها، وإن كانت حاضرة قالوا يكتفى بالإشارة إليها، إذا كانت حاضرة يكتفى بالإشارة إليها، لأن هذا أهم حاجة، المهم هنا هو التمييز، لابد لا أن يتميز، ثم يشهد بالله عز وجل بأنها زنت او ان هذا، ويذكر ايضا قالوا لو هناك ولد لابد ان يعني ينفي الولد، يقول يعني مع الشهاده ان ينفي الولد، يقول وان الولد الذي منها من زنا وليس مني، حتى قالوا بعضهم قال هل لابد ان يقول من زنا وليس مني او يقول من زنا فقط، الشاهد انه اذا قال من زنا يكتفي، اذا قال اكدها بقال من زنا وليس مني فلابد يذكر الولد اذا اراد، اذا كان هناك ولد يذكره، اذا لم يكن هناك ولد فلن يذكره في اللعان، هذا في الاربع. ثم عند الخامسة الحاكم يذكره بأن الخامسة هذه موجبة، فيقول يعني يذكره بالله عز وجل، وإن كان هو كاذبا ويرميها بالكذب فإن عليه لعنة من الله عز وجل، يذكره ويقفه عند الخامسة يعني ويعظه حتى يعني درءا أنه لو وقع في الخامسة لابد حتما إن كان من الكاذبين سيقع عليه لعنة من الله عز وجل. طبعا الولد او الحمل، يعني اذا كان في ولد خرج او حمل، انه لو رجع مثلا ولو وجد الولد وضعت فهو اراد ان ينفيه فهناك ولد، اما اذا كان هو في حمل فهو يقول الحمل الذي في بطنها. فهذه الخمسة التي شهد بها، ان شهد بالخمسة الخامسة هذه فهنا أصبح حدث اللعان، أصبح الآن هو درع عن نفسه الحد، درع عن نفسه حد القذف الآن، ونفى عنه الولد، ودرع الحد ونفى عنه الولد، وأصبح الآن ينتقل الأحكام الخمسة، لنقول سقط عنه الحد ونفى عنه الولد، زال الفراش أي أصبح هناك تأبيد، كأنه بتت منه هذه المرأة على التأبيد، لا يمكن أن يجامعها مرة أخرى، وزين سنبينها في حديث الرسول عندما قال له لا سبيل لك عليها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، انه اراد ان يطلق بعد ذلك بعدما لعن اراد ان يطلق ثلاثه، فقال له لا سبيل لك عليها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا سبيل عليك عليها، وادعى التأبيد لانه قد ما دام قد لعن لا حق له ان يراجع مره اخرى، فزال الفراش ونفى الولد لانه لعن بذكر الولد فنفى الولد، وسقط عنه الحد كما قلنا وحرم على الابد، ثم انتقل الحد عليها الان، اصبح الان هو عندما لعن فكان اللعان مقام البينه، كانه اتى لأنه هو اللعن كأنه أتى ببينة، فأصبح عليها الآن حد قصف إلى الآن عليها، لأن اللعان نزل منزلة البينة أو كانت شهود أربع الذي هو كان يحتاج إليها، فجاء اللعان بدلا عن ذلك، فأصبح الآن عليها حد القصف إلى أن يؤتى بها. بعد قال في المصنف أيضا ذكر يعني صورة اللعان أين تكون، فقالوا في المسجد، وقالوا بحضور أكابر الناس وأقل شيء أربعة كانوا شهود، وقيل عند المنبر، هذه كلها يعني صفات ولكن لم يأتي نصا عليها، ولكن هم استنبطوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كان في المدينة فأشرف بقعة هي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في مكة فبين الركن وبين اليمين والحجر الأسود، وإن كان في بيت المقدس عند الصخرة، والذي يعني كأنهم يريدون أن يكون هذا الأمر في أشرف البقاع في المساجد وأفضل المساجد الثلاثة، وقالوا في الزمان قالوا الأفضل أن تكون يكون القسم أو يكون اليمين أو الشهادة تكون بعد العصر، لأنه استدلوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف هذا بعض الروايات ما تأكدت بصحتها، من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوى مقعده من النار، هذا الحديث ما أظن أنه أنا ما تتبعت التخريج لكن ما أظن أنه يثبت، ولكن هو الذي أهمهم حديث الصحيحين الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعد منهم رجلا حلف رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم. فهذا يبين بأن الحلف بعد العصر كأن فيه ميزة بأنه فيه شدة أشد من ذلك. فقالوا إذن الأفضل أن يؤتى بها بعد العصر يؤتى به بعد العصر ويحلف على بعد العصر. وقيل لو كان يوم الجمعة فأيضا بعد العصر قد تكون ساعة إجابة. هذا كله من باب الزجر والشدة حتى يعني لأن أكيد واحد من الاثنين فيه كذب. لأن إذا جاءت أو حلفت أيضا فلابد أن أحدهما كاذب. فهو المقصود بأن لا يعني يقع أحدهما في إما في اللعن أو في الغضب. فيراد أن يشتد عليهم في هذه المسألة حتى يعني لا يقع في هذا اليمين الذي هو فيه وعيد شديد من الله عز وجل. ثم يأتي بالمرأة وبعدهم قال بأن اللفظ لابد أن يشهد بالله عز وجل لابد أن يقول أشهد. المعلوم قالوا اليمين أو الله أو غير ذلك أو أقسم هذا كله قالوا لا يصح لابد أن يشهد لأن جاءت الآية بالشهادة وجاء الحديث بذلك فلابد أن يذكر لفظ الشهادة ثم يؤتى بها. إن كانت حائض أو يعني لا تدخل المسجد قالوا تكون على باب المسجد وإلا فتدخل فيؤتى بها ويقال لها الآن حتى تدرأ عن نفسها حد القصف هذا لابد أن تقسم أيضا أول الأربع أنه من الكاذبين تقول أن هذا الذي رماني به هو من الكاذبين وتقسم بالله وتشهد بالله على ذلك أربع. ثم يوقفها الحاكم أيضا أو القاضي أو ما ينوب ويقول لها بأن الخامسة موجبة ويذكرها بالله عز وجل وأنها لا لأن هذه الخامسة عليها غضب من الله عز وجل. فإن قالت الخامسة الله المستعان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وهذه الرواية أيضا لما تحقق منها حقيقة يحتاج أن أنا أراجعها إن أنا عجلت في القدوم فأدري إذا أحد عنده تخريج لا يخبرنا إلا أن نرجعها أنا بس ذكرتها. وقال صححه ابن حبان والحاكم ورواه أبو داود والنسائي وقال على شرط مسلم ولكن حقيقة ما رجعت عندكم حاجة هنا عندك شيء فيها. طيب هذه يعني يقول ان هذا الحديث طبعا يذكره لان هذا يجمع ما على الرجل ما على المراه ايما امراه دخلت عليه رجل بغير اذن فعليها ما عليها وايضا الرجل اذا ادعى بغير حق بانه نفى الولد هذه ايضا عليه ما عليه. فقال اذا هي شهدت بذلك كما قال هو درأ عنها هذا العذاب ويسقط عنها الحد وتقول اشهد بالله ان فلان هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا اربع مرات وتقول في الخامسه بعد ان يعظها الحاكم وعلي غضب الله ان كان من الصادقين. فإذا قالت هذا الكلام هي ايضا سقط عنها حد القصر وحد نعم القصر وهنا نعم حد الزنا نعم حد الزنا سقط عن حد الزنا وسقط عنه حد القصر. ثم تعلقت الأحكام الخمسة التي ذكرناها وسقوط الحد عنه وأيضا وجوب حد عنه سقط بقسمها ثم زال الفراش بينهما ثم التحريم على الأبدية وقد نفي الولد. والتحريم على الأبدية كما قلنا من الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ونفي الولد حديث ابن عمر رضي الله عنهما التي ذكر بأنه ذكر فيه ذلك. تبقى بعض الفروع التي ذكرها لو كانت لو ذكر الزاني بها في القصر يعني الآن الزوج ذكر من زنى بها كما جاء في حديث هلال بن أمية لأنه رماها بشريك ابن السمحاء فقالوا إن كان هو من الكاذبين ولم يحلف بالخامسة وهي أرادت فأصبح هو من الكاذبين فأصبح هناك عليه حدين حد لرمي المرأة بالقصف بالزنا وإن هي طالبت بالحد فلها الحد وإن طالب الذي رمي بها بالحد فعليه الحد أيضا لأنه الآن عليه حدين ورمى المرأة بالزنا ورمى رجل إذا ذكر الرجل ذكر الرجل في الملاعنة وكان من الكاذبين لم يكمل فأصبح عليه الآن الحدين. ولكن إن هو أكمل الخامسة وهي أكملت الخامسة فليس على المرمي به حد، يعني ليس على الذي رمي بأنه زنى بها ليس عليه حد، هذا الملعنة فقط بين الرجل وامرأته، حتى وإن تلعن الذي ذكر في اللعان هو لا يكون هذا اللعان حدا عليه، هو درء للحد على الرجل وعلى المرأة، ولكن الذي ذكر في اللعان فليس هذا دليل على يحد به هذا الرجل، ولكن المرأة التي هو أصبح دليل عليها وقد درء عنها الحد أو بقسمها، لكن الذي ذكر في اللعان ليس عليه أي شيء. قال أيضا فرع آخر كثر أيضا ذكر المصنف بعض المسائل، من قال لأحد، وهذه تحدث كثيرا في بعض الأماكن، قال له يا ابن زنا، صبي مثلا ولد ثم روي قال له أنت ابن زنا أو رماه بأنه يا ابن زنا، وهذه تحدث يسام، هذا يعتبر قسم، هذا وإنما يعرفه كثير من الناس، ولكن هذا لقال ولد الزنا أو ابن زنا هذا قصف لأمه، وهذا يجب عليه الحد، وهو قصف صريح، ولابد أن ينتبه، لأن كثير من الناس لا تنتبه لهذا الكلام تظنه من الشتائم أو السب العادي، لكن هو فيه حد قصف. قال أيضا لو قال شخص لشخص يا لوطي، هذا أيضا فيه في المذهب خلاف، هل هو كناية عن القصف أم تصريح؟ وترجع للعرب، بعضهم قال العرب يعرف بأن اللوطي هو في المعنى أنه هو الذي الجماع في الدبر، فهي مسألة خلاف هل هذا يعتبر قصف له أم لا، واختلف فيه المعروف في المذهب أنه كناية عن وليس تصريحا في القصف، لابد أن يسأل ما يقصد بهذا، هل هو يريد قصفه أم يريد سبه فقط وليس بصريح لذلك. تكلمنا عن سقوط حد قصف الزاني، ولأنه سقوط حد قصف الزاني بها عن الزوج إذا ذكر التي زنى بها في اللعان ليس عليه الحد، وقلنا أيضا إذا ثبت كذبه عليه حدين، حد للمرأة وحد للمقذوف الذي ذكر أنه زنى بها، وحكم هذه المرأة بعد أن الملعنة أنها أصبحت طلاقا بائنا، فله أن يتزوج بعدها وليس في عدة، وله الزوج أربعة، يعني إذا تزوج أربعة حتى دفعة واحدة فله ذلك، لأن ليس لها عدة بعد اللعان وليس هناك عدة الزوج، يعني لن يكون جمع بين خمس، ليس هناك عدة، لأن هو الآن الملعنة تأبيد. هي مش للزوج أربعة طبعا، لا هي ملاش عدة، لا ما هي عندها لو في ولد لابد تستبرئ، لابد تنتظر، يعني في ولد، لو موجود ولد، لم يوجد ولد الان هتنزل بقى في، اصبح هذا فسخ ولابد تعتد ايضا لبراءه الرحم. نعم نتكلم الان ان هو الان لا تعتبر لها عده عنده، فيجوز له ان يتزوج الاربع بعد الملعنه. طيب قيل ان هي الان لا تذكر الولد، يعني ان هو لابد ان يذكر هو الولد وهي لا تذكر الولد، لو لعن بذكر الولد فهي عندما ترد لا يحتاج انها تقول هذا الولد منه، هو يقول هذا الولد ليس مني وهو ولد زنا، هو قال في الشهاده لم يذكر بانها تقول ان هذا الولد منه، قيل لان هي لا تحتاج الى ذلك، هو الذي يحتاج لمساله النسب، اما هي لا تحتاج تقول هو منه او غير منه، لان هو اصاله هو يضاف للاب، فهو الذي يحتاج ان ينفيه عنه، اما هي لا تحتاج الى إثباته عليه، لأن الزوجية موجودة أيضا. هذا الكلام في مسألة الملعنة. قالوا الخلاف كما بينا إذا أتى بلفظ غير الشهادة، لم يقل أشهد بالله، قال أقسم بالله مثلا أو يمين الله أو أحلف بالله، أو جاء بلفظ غير غضب، لعنة لو قال مثلا هو الخامسة أن لعنة الله عليه فلم يكن لعنة، قال أي كلمة أبدلها أو هي أبدلت الغضب، كل هذه الكلام إذا أبدل بخلاف النص لا يصح، لابد أن يعاد مرة أخرى، يعني لابد أن ينص على الشهادة أن يشهد بالله، ولا يكتفي أن يقول والله أو يمين آخر، كذلك لا بد أن يقول هو أنه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. أما استبدال الألفاظ فقالوا هذا لا يصح، لأن هذه مسألة توقيفية، وهذه الألفاظ جاءت ذكرت فلابد أن تكون بذلك. كما قلنا بأن جريمة الزنا أعظم بكثير من جريمة القصف. هو قاذف وهي زانية إذا كان، فلذلك كان جريمة الزنا أعظم، فكان الغضب عليه من الله عز وجل، والغضب هو إرادة الانتقام. يعني لا يكتفى الغضب ليس فقط بأنه لابد فيه من إرادة الانتقام من الله عز وجل، يعني غضب مع انتقام، حتى لا يفهم إرادة الانتقام، لأن الشارح يظهر من الكلام طبعا مسألة العقيدة، مسألة الصفات، أنه سيؤول الغضب فيقول إرادة، لا نقول هو غضب ولازم الغضب الانتقام. انتبهوا ان هو قال إرادة الانتقام، فكأنه يبين في الشروحات بالذات من يشرح المد ان العقيدة فيها أشعرية، فهذه الصفات، فيقول إرادة الانتقام. نعم نقول غضب من الله عز وجل ولازم الغضب الانتقام، ليست فقط إرادة الانتقام حتى لا يكون تأويل الصفة. نعم السؤال من جاي بلد، نعم يوسف يقول نعم حتى لو هي نفس اللعنة. انا ما قلت هذه صحيح، ان الولد ينسب للام لا ينسب للولد، الولد للفراش هيكون ينسب للام، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مساله اللعنة التي حدثت، ان الولد نسب الى الام ولا ينسب الى الاب. هو اصلا هو بينفي الولد، ما هو اللعن ليش؟ هو ذكر الولد في اللعان ليه؟ ما هو احنا قلنا يوجب عليه اذا تيقن باللعان بالزنا ان ينفي الولد. طب ما هي برضه نفس برضه، هي درعت عن نفسها العذاب فقط، درعت عن نفسها الحد. ما هو في واحد كاذب الان، لكن هو الان لما لعن هو لعن حتى ينفي الولد. يعني ما هو ليش احنا قلنا له احنا جعلنا اللعان مقام البينه، فلما كأن بالضبط هي زنت ببينة بشهود أربع وجاء ولد، فقال الولد ليس، ثبت الزنا، فمن حقه أن يكون هذا الولد ليس مني إذا أراد هو، لأنه ممكن يلاعن ولا يذكر الولد، ممكن يلاعن ولا يذكر الولد، يتبين أن الولد له أو منه أو توقي أو يظن، أو تكون هي حامل ثم زنت فلعن وترك الولد. فإن أراد أن ينفي الولد نفى الولد، ذكره، وإن لم يريد أن ينفي الولد لم ينفي الولد. يعني حسب هو النفاء وما نفوش. طبعاً إحنا قلنا إذا ذكر الولد في اللعان يبقى نفى الولد، ممكن يلاعن ولا ينفي الولد، قد تكون هي حامل قبل ثم زنت، هو أراد أن متأكد الولد منه ولا أراد أن ينفي الولد، هذه ترجع له هو. لكن إن أراد وذكر الولد في اللعان نفي الولد ونسب للأم. حتى برضه من غير أسئلة حديثة، اللي هو ممكن يشوف الولد بعد ما تقول يشوفه وهل ده ابنه ولا لا. هذا قلنا هذه في بحوثك في المسألة، هذه مسألة الدين إيه وهذا الكلام، هذا يصح نفيا ولا يصح إثباتا. فاهم الفرق؟ فاهم ولا مش فاهم؟ مش الزنا ينفي الولد، الزنا ما لناش علاقه بيه خلاص. الزنا الان انت عندك بينه او قصف او حد او اللعان، هو الاثنين يعني الطابق ما تطبقش بقى، مش انت يبقى ده نفي الولد، الطابق ممكن يطبق معاكم على غيرك، فده مش اثبات. هو لن نقول به حتى هم قالوا طبيا هو، لكن هو عندنا ممكن نستعين به للنفي وليس للاثبات. وهو علم دلوقتي ما بيستخدمش اثبات لسه النهارده، العلم ما بيعرفوش ما يقدرش ممكن طبعا حد تاني، لكن اختلف خلاص. بس هم بيقولوا هنا بالمطابقة والله عنه طيب، يعني ولا حتى لو قالوا لن نستطيع نقول لكن حتى مش في حتى معايير للولد إذا مثلا نصف طبعا هي إشكالية، لكن هو طبعا لا هو مش مفرق مثلا إنه ولد كون طريقة بكذا إنه هو يعني ان هو ولا يعير، لا ولا يعير طبعا، هو يقصد ان هو ده تاثيره عليه، لكن هو طبعا لا يصح ان احد يعيره، ولا تزر وزيره وزر اخرى، هو ماله هو ولا حد يدي له اسم حتى كنيه، لا ينسب لمن يدي كنيا ماشي يسمى ابو اي شيء كنيا، لكن لا ينسب شات الميلاد وكده ينسب اسم الام، لابد يكتب اسم الام، لابد انه يكتب باسم الام، ان هو هذا الذي ينسب للام. ده من احكام اللعان، هو قال نفي الولد، فهو الولد ما لم نفى الولد يبقى لا ينسب له خلاص، لابد ان ينسب للام. احنا قلنا هذه نفي الولد، بس انا يمكن ما بينت ان هو. طب هذا اخر الكلام في مساله اللعان. ثم ذكر المصنف فصلا اخر اولا قبل ادخل الفصل ده، لان انا اولا ابين انا اخطات الاسبوع الماضي في مساله واستغفر الله عز وجل اتوب اليه فيها، وهي ان انا ذكرت بان عده الحامل قلنا انا في الرجعه في فصل الرجعه قلنا ان العده ان تضع، وهذا صحيح، لكن انا قلت بان له ان الرجعه 3 شهور، وهذا خطا. يعني الرجعه هي العده، الحامل له ان الزوج ان يراجعها حتى الى قبل نفاذ العده ان كانت حاملا حتى تضع. انا ذكرت خطا وقلت بان العده 3 شهور، العده لوضع الحمل والرجعه 3 شهور، وهذا خطا مني. فصل في المعتدة. قال: والمعتدة ضربان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل، وبالأقراء تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف. هذا باب المعتدة. والمصنف أو المؤلف رحمة الله قسم تقسيم جيد بديع. قال: المعتدة ضربان. قسم الأول المعتدة المتوفى عنها زوجها، والمعتدة غير المتوفى عنها زوجها. فالمتوفى أولا العدة مأخوذة من العدد، ولأن هي بتشتمل العدة على عدد من الأقراء، سواء القرء هذا سنبين هو طهر أم حيض أو عدد من الأشهر، فأصبح هناك عدد فسموها العدة من العدد، أنها تعتد أنها ستعد عددا إما أقراء أو إما أشهر كما سنبين، أو كان بوضع الحمل. وهي الفترة التي أو المدة التي تتربص بها المرأة لمعرفة براءة الرحم، وهي حقيقة تعبدية، هذه العدة تعبدية، لأن لو كانت المسألة ترجع لبراءة الرحم كان فيها حيضة، فحيضة واحدة يعرف بها براءة الرحم أو مدة واحدة، ولكن أو يعني حيضة أو طهر كما في المذهب، المهم قرء واحد، ولكن لما عدت الأقراء إلى 3 فعلمنا بأن العدة هنا المسألة دي تعبدية، وإن كان من الحكمة هي براءة الرحم، ولكن البراءة تحدث مع أول حيضة أو مع أول طهر يحدث، ولكن لما عدد فعلمنا بأن المسألة فيها تعبدية. والأصل فيها الكتاب أو الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على مسألة العدة. العدة المعتدة من النساء على ضربين: معتدة توفي عنها زوجها فلابد أن تعتد، وهذه عدتها كما قال المصنف، إما أيضا متوفى عنها إما حاملا أو حائلا، حاملا أي عليها الحمل أو حائلا التي ليس عليها حمل. الحامل عدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا تقييد للعموم أو تخصيص قل لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا عموم، هذه مسألة أصولية، هذا الآية هذه عموم على كل من يتوفى عنها زوجها أن العدة 4 أشهر و10. ثم جاء، لأن هذا عموم من وجه، فكل من توفى عنها زوجها 4 أشهر و10. ثم جاءت الآية الأخرى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أيضا هذه عموم، يعني هنا في عموم في الحمل وهنا عموم في المتوفى، بس هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وهذا خاص من وجه. الآية الأولى عام في كل من يتوفى عنها زوجها 4 أشهر، وخاص في إيش؟ في أن التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تكون بوضع الحمل. والآية الثانية عام في كل ذوات الأحمال، اللي هي أي واحدة حامل عدتها أن تضع حملها. فإذا الآية التي أولاة الأحمال تخصص عموم الآية الأولى بأن من كانت توفي عنها زوجها فأجلها أن تضع الحمل. يبقى أصبح هذا أخرجنا ذات الحمل من الآية التي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا من الكتاب. يبقى الآية واضحة خصصت بولاة الأحمال. ومن السنة حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها عندما توفي عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت فتزينت فدخل عليها أبو السنابل قالت تريدين نكاحا والله حتى تكملي العدة. حتى قيل أن هي وضعت بعد 30 يوم أو بعد 40 يوم. غريب جدا عمرو سيلت فوضعت بعد 30 أو 40 يوما كما جاء في الروايات. ثم قالت فلما جاء أبو السنابل قال لها ذلك جمعت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضت عدتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت انكحي أو إن أردت أن تنكحي فانكحي إن شئت. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدة والتي عدتها انتهت بالوضع بوضع الحمل. هذا من الكتاب ومن السنة. يبقى إذن عدة المتوفى عنها زوجها وكانت حاملا وضع الحمل. طبعا هذا هذا الراجح الصحيح لأن أصحى السبيعة الأسلمين نعم ثم عندي نصف شهر. ما هو اختلفوا في الرواية بعضهم قال نصف شهر قالوا 30 يعني حسب نعم قال قد حللت فانكحي من شئت. هل كنت في حد قال ان ابعد الاجلين هذا ابن مسعود. انا قلت لك المره الماضيه ابن عباس وانت وهمتني هو ابن عباس مش ابن مسعود. ابن عباس الذي قال بابعد الاجلين قال إيه؟ ابن مسعود اللي قال بان انا قلت لك بس انا قلت لك ابن عباس قال بابعد الاجلين. انا رجعت رجعت؟ طيب ماشي براء لأن هو ابن عباس اللي أنا رجعت مرة أخرى أنا بذكرها فوجدت أن ابن عباس قال بأبعد الأجلين. بمعنى إيش أبعد الأجلين؟ هو قال بأن إذا وضعت قبل 14 و10 تتربص بال 14 و10 وإذا مر عليها 14 و10 ولم تكن وضعت الحمل تنتظر حتى تضع الحمل. والحقيقة أن هو المسألة كلها إذا وضعت قبل المدة فأصبحت الآية يكفينا النفاس داخل فيها؟ لا بالوضع العد انتهى لأنها لا تنكح تتزوج ولكن طبعا تنتظر حتى تطهر لكن هي وضعت بالوضع. طيب ايضا هذا الذي مات عنها زوجها قالوا حلت بتفريعات في المذهب الذي مات اذا كان ايضا يعني زوج صبي فقالوا يعني هو صبي اللي هو الزوج كان صبي ومات ولا يولد مثله يعني هو ليس يعني ليس من اهل من الاهل الذين ينجبون ولو هنا اصبحت العده بالاشهر لا بالوضع. تصوروا المساله يعني هي متزوجه صبي ومات الصبي وهي حامل ولكن الصبي هذا لا ينجب كان فهنا العده ليست بالحمل التي عندها العده بالاشهر. أو كان الميت مثلا مقطوع الذكر أو الأنثيين فليس عنده آلة يعني القدرة على أنه يحمل فأيضا عدتها بالأشهر. لا أنا فاهم بس الصورة إيش اللي فيها؟ هي حملت بأي طريقة؟ حملت بزنا بش نكاح شبهة؟ حملت بأي شيء؟ ما ممكن يكون نكاح شبهة قبلي ثم هي وتزوجها لا هي حملت يعني كانت قبله ثم هو تزوجها يعني بنكاح شبهة ثم مات عنها فظهر حمل لها وهو ليس عنده قدرة على أنه تحمل منه فأصبح هي حامل ليست منه. لذلك قلنا إذا كان الميت تحقق بأنه ليس عنده قدرة أنه ينجب فأصبح الحمل هذا إما حمل زنا أو حمل شبهة فهو لا يلحق به الولد خلاص يقينا فأصبح العدة ليست لأن العدة منه ليس من الحمل الذي هو عندها الآن. لو كان الحمل شبهة أو زنا فالعدة منه هو من الميت فأصبحت عدتها الآن انتقلت من وضع الحمل إلى الأشهر. طبعا هو كده ينفع بقى لو المرة اللي فاتت الحامل من ضمن مقاصد الشرع إنها لا تنكح قبل الوضع إن ما يختلطش لا دم بعد ما بين هذا النص للبطن. طيب احنا قلنا حصل خطا واحنا مين اجازنا ان هو تزوجها ويعلم صراحه حصل خطا بعد موت الصبي فهو مات الصبي هي بالاشهر خلاص عدتها من هذا اسمعني فهمت هذا غير تلك عدتها من الميت بالاشهر الولد الصغير ده لا عدتها من الميت هنا بالاشهر ثم بعد ان تضع تنكح ده امر اخر. العده من الميت هتكون بالاشهر 14 و10 اما هي حامل عدتها تنتهي من الميت باربعة اشهر وعشر. وضعت قبل وضعت بعد هذا ليس لا المهم العده الاول هذه تنتهي. ثم لو بقيت حامل بعد العده لن تنكح حتى تضع. لكن عدتها انتهت من الميت لان عده الميت سترتب عليه اشياء اخرى الاحداث. تتزوج في الفتره دي ايش؟ ممكن يكتب عليها؟ ما ينفعش يكتب عليها ولا يكتب عليها عده ده يكتب عليها. قلنا عليها عده اربعة اشهر وعشر. انا بتكلم بعد العده بعد انتهت العده هذا امر اخر بقى خلاص انتهت العده لا انها تتزوج لكن هي لن تدخل العقد شيء ولا النكاح شيء اذا كنا بالنكاح الوطء يعني الجماع. خلاص وديت انا ولا لسه؟ طيب وضع الحمل. طيب لا قبل الوضع الان خلاص الان هذه احنا قلنا ايش حاله المتوفى عليها زوجها وهي حاملا. ان كانت حائل يعني ليست بحامل متوفى عليها زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشر. هذه ان كانت حره كانت حره فالعده اربعة اشهر وعشر لقول الله عز وجل الذي الآية التي قلناها والذين يتوفون منكم ويذرون وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. كانت صغيرة كانت كبيرة كانت وطأت أم لم توطأ المهم أنه تزوج واختلى بها يعني أصبح الآن هي بيت واحد كما سنبين وطئت أم لم توطأ صغيرة أم كبيرة زوجة صبي أو حتى قالوا ممسوح أربعة أشهر وعشر. لذلك رضينا عن الصبي إحنا والممسوح انتقلنا من الحمل بها إلى الأربعة أشهر وعشر لعموم الآية ولا يشكل نسخ الآية الأخرى التي في البقرة التي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج. إن هذه الآية منسوخة وإن ذكرت قبلها في التلاوة ولكن هي منسوخة في الحكم وتعتبر هنا الأشهر بالأهلة يعني الأشهر تحسب بالأهلة يعني طبعا أشهر الهجر يعني كما يقال بالأهلة الشهور القمرية حتى لا تحسب لابد من الأشهر بأربعة أشهر وعشرة بالشهور القمرية وليس كما يظن بالتقويم اللي هو الشمسي لابد أن يكون بالتقويم القمري. فإن خفيت عليها الأهلة يعني حب كانت محبوسة محبوسة في مكان ما وعليها عدة وتوفي عنها زوجها وعدتها بالأربعة أشهر وعشرة تحسب 120 يوم على مقابل الأربعة أشهر وتضيف العشرة أيام لأنها الآن لا تعلم الشهور. طيب مسألة أخرى قالوا إذا مات عن مطلقة رجعية فهي تنتقل من عدة الطلاق لعدة الوفاة يعني مات عن مطلقة رجعية فعدتها في الطلاق الرجعي ثلاثة قروء مات عنها أثناء تنتقل من عدة المطلقة الرجعية لأنها كأنها زوجة تبني بورد سانف لا تكمل تكمل نعم هذا إشكالية بس هي تكمل تكمل إلى عدة عدة المتوفى عنها زوجها هذا الراجح او تراجع برضه يعني الراجح لكن هو لان طبعا فيها ايضا فيها خلاف نعم لكن هي تكمل لا يركب عليها فيتضر وان مات عنها وهي مطلقه طلاق بائن فلا تنتقل لان هي ليست بزوجه ولا ترث فتظل على عدتها في الطلاق البائن يعني طلقها طلاق بائن ثم مات عنها فهي ليست زوجة له فلا تنتقل إلى عدة الوفاة فتكمل عدة الطلاق وخرجنا بقيد الحرة الأمة لأن الأمة جاء فيها كما بقى المصنف كلام يبقى هذا العدة هذه على الحرة التي تكلمنا عنها. طلق راح كله طيب يبقى الضرب الان نتكلم عن المتوفى غير متوفى عنها زوجها وهي اما ان تكون حاملا او تكون حائلا وقلنا حاملا العده تنتهي بوضع الحمل لعموم الايه وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولكن لابد من شرط من شرطين لمساله وضع الحمل اولا يكون الولد منسوبا الى المتوفى عنه او الى المطلق ولا يكون اما ظاهرا قالوا او اما احتمالا. ظاهرا يعني هو مقر به، احتمالا كما جاء في اللعان، معنى احتمالا في الشرح انه ان الملاعن احتمال يكون ولد منه واحتمال لا يكون منه، فلذلك قالوا احتمالا، فايضا يكون العده بوضع هذا الحمل انتهاء العده. ولكن اذا كان الذي المتوفى عنه او المطلق لا يولد له كما قلنا الصبي او الممسوح او غير ذلك، او ليس عنده الاله او ليس عنده الانثيين التي لابد منها حتى يكون هناك تكوين الولد الجنين، فهذه تنتقل من الحمل إلى الأشهر. هذا السبب الأول. السبب الثاني لمسألة أولاة الأحمال والعدة بالحمل، أن تضع الحمل كاملا، يعني أن يتم التأكد من وضع الحمل، سواء يعني ينزل الحمل منها كاملا، سواء نزل يعني جنينا أو نزلا سقطا. وهنا فصلوا إذا كان نزل والهيئة يعني استطاعوا أن يقولوا بأن نزل منه يد رجل، المهم علموا بأن جزء من الجنين نزل، كان له شكل، فأصبح الآن لابد أنه نزل هذا السقط، قالوا خلص هذا النزول. وإن لم يتبين فهنا يعني وجاءت القوابل كما يقولون أو النساء وشهدت بأنه لا، هذا الذي نزل يظهر منه بأنه جنين، قيل بشهادتهن، وإن لم يقال فهذا لا يعد نزولا، لا يعد الجنين، يعني كأنه لا ما زال الجنين موجود والحمل لم ينقضي، لم ينزل، فلابد يتأكد من تمام الحمل، من نزول الحمل، لابد هذا من التأكد. لذلك قالوا بأن النطق الدم والعلقة هو ليس بحمل، ليس بحمل، فهنا لابد من التأكد. هذا الشرط الثاني أن تمام الحمل. المضغة قالوا هذه الذي يظهر فيها ينظرون، إذا ظهر التخليق فيها فهو أصبح تمام الحمل، إذا لم يظهر وكان قطعة لحم فقط فقالوا هذه لابد أن يتأكد من في تخطيط أو بيان أنه جنين أم لا، لم يتأكد فهذا لا يعتبر بأنها وضعت هنا الحمل، قد تضع هذه القطعة وتضع بعد ذلك حمل، لابد من التأكد من وضع الحمل بتمامه، وأن المراد من هذه العدة براءة الرحم، فإن لم يشعر أو يتيقن من براءة الرحم يعني في تأكيد بأن في حمل، فلابد أن يتأكد من براءة الرحم، إن لم يتأكد من الذي نزل بأنه شبه جنين أو في قطع أو أشياء أو أعضاء فلا تنقضي العدة بذلك. لو تبين أن هذا سقط خلاص، تبين بأنه فيه تشكيل الجنين أعضاء للجنين، هذا العدة خلاص يبقى هذا الحمل نزل، أو نزل دم هو إلا دم، لا لو دم فقط حتى لو دم ليس فيه دلالة يبقى ترجع 14 10 كده، لابد أن يتأكد أن الحمل مش موجود، قد تنزل دم ولسه فيه حمل، تأكد الحمل مش موجود مدة ولا كده، لو ما هي الآن في تأكيد أن في حمل، الذي نزل هذا ليس، لو الدم اللي نزل ليس دلالة عن أن الحمل نزل خلاص، لا لا نزل دم بس دم كان ليس حمل في أول شهر ولا حاجة، في نزل دم لابد أن يتأكد أنه ليس هناك حمل، لو تأكد أن ده كان حمل وسقط خلاص انقضت، حتى لو نزل دم، لا ما هو لو دم فقط يعني لا يعتبرون به، قلت لك انا قلت لك اول حاجه يتاكد هل كان هناك حمل ام لا، هناك حمل في اول شهرين اول شهر لو نزل دم، لا سقط هذا السقط يبقى سقط دم مش اعضاء، تقصد العلقه تمام، لا تنقضي، لابد ترجع هنا ترجع لعده الاشهر او القروء هتبقى اللي هو ال 14 شهرين لو متوفى عنها، لكن لو هي غير متوفى عنها خلاص المتوفى عنها فكان متوفى عنها، لو غير متوفى عنها ترجع للقروء، طيب لو اسمه يعني انا بكده او الاشهر حسب يعني انا كده النظره عندي للسقط الجنين، نعم لابد ان هذا السبب الثاني في الوضع ان في الجنين ان يكون كامل ينزل تمامه، سواء تمامه يعني نتاكد بان الجنين الذي كان في البطن قد نزل، اما بهيئه الاعضاء وهذه اصرح ما تكون، أو شهادة النساء أنهم يرون وهم يخبرون أن هنا شهادتهم معتبرة هذه المسألة، أما إذا كان علاقة ودم فهذا لا تقتضي به العدة، لا يكون هذا حملا وضعا، خلاص ترجع بقى إلى القروء أو الأشهر، أو ينتظر للتأكد من اللي نزل هذا ما ممكن يكون دم ولكن ليس فيه تأكيد عن الحمل السقط، إلا إذا كانت بقى التحاليل والأشياء التي تبين هتنزل هذه يعني أيضا تعتبر، هنا تعتبر هذه المسألة. النوع الثاني التي هي ليست حاملا حائلا، وحائلا وكانت تحيض من ذوات الحيض، أصبح الآن العدة بالقروء، وندخل لإشكالية القرء الطهر أم القرء الحيض، فالأقراء جمع قرء أو قرأ إما بفتح القاف أو بضم القاف. النووي قال وزعم بعضهم بأن الفتح للطهر، لو قلت قرأ يبقى طهر، لو قلت قرأ يكون حيضا. هما في اللغة يقعان على الاثنين، هو لفظ مشترك يقع على الطهر ويقع على الحيض، وحقيقة فيهما أيضا. والصحيح أنه حقيقة ليس حقيقة في أحد ومجاز في الآخر، لأن بعضهم قال هو حقيقة في الطهر مجاز في الحيض على المذهب، ولكن الصحيح أيضا بأنه حقيقة في الاثنين. يعني ليس الآن الإشكالية عندنا المرأة التي تحيض عدتها 3 قروء، فهل القرء بالحيض أم القرء بالطهر؟ المذهب طبعا عندنا القرء طهر المذهب، لكن احنا سنفصل ونبين الراجح في هذه المسألة. لأن أولا جاءت من قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، آية البقرة. فهنا اختلف في تفسير القرء أو القرء، هل هو طهر أم حيض. الشافعي أو الشافعية ومالك قول عند مالك وهو رواية عن أحمد أيضا قالوا القرء الطهر، واستدلوا من الكتاب ومن السنة ومن النظر. قالوا من الكتاب قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة. قالوا اللام هنا بمعنى في، يعني طلقهن في عدتهن. وقالوا هذا يجوز عند أهل اللغة أن يكون أن تأتي الحرف بمعنى حرف آخر، فالمقصود لعدتهن أي في عدتهن. وبالإجماع أن الطلاق في الحيض لا يجوز، فكأن الطلاق لابد أن يكون في الطهر، فإذا في عدتهن أي في طهرهن، يبقى العدة سماها هنا إيش؟ الطهر، لأن إذا طلقتم النساء فطلقهن في عدتهن، فالطلاق في الحيض يحرم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، والطلاق يكون في طهر، فإذا طلقتم النساء فطلقهن في عدتهن أي في طهرهن، فأصبحت العدة هي الطهر، يبقى العدة الطهر، فيكون القرء هو الطهر. واضح؟ جيد. طيب هذا من الكتاب. قال ومن السنة الأثر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ابن عمر أنه طلق في الحيض، فقال له مر فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فبين له بأنه يمسك أو يطلق في الطهر. فقال وتلك العدة، هذا الشاهد، وتلك العدة التي أمر الله بها، فبين بأن العدة هي تكون في الطهر. أيضا جاء من ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاه أنها قالت بأن الأقراء الأطهار، ورد عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أنها قالت، وهذا قول عائشة، وهذا حقا قول عائشة رضي الله عنها، أنها قالت ترى بأن الأقراء، قال أتدرون ما الأقراء؟ قالت الأقراء الأطهار. هذا تصريح من عائشة رضي الله عنها وارضاه، وإن كان هذا قول صحابي، ولكن من عائشة؟ هي أطهر نساء العالمين، التي وهذا الأمر من أمور النساء التي هي تقدم فيها على غيرها أنها فقيها، فقالت الأقراء هو الأطهار. وقالوا من النظر أيضا بأن القرء معناه الجمع في اللغة، القرء في اللغة يأتي بمعنى جمع الشيء، فتقول قرأت كذا أي جمعت كذا، فالقرء هو الجمع. وقالوا الحيض هو دفع الدم تخلي عنه، والطهر هو تجميع الدم، يعني الطهر في فترة الطهر يجمع الدم ثم يأتي الحيض فيخرج يدفع الدم، فكأن القرء الذي هو بمعنى الجمع يكون في الطهر، فيكون هنا الطهر هو المقصود بالقرء. وهذا قالوا من النظر، أولا بأن في اللغة القرء بمعنى الجمع، فنظرنا بأن حال المرأة في الطهر أنها يجمع الدم، وفي الحيض أنها تدفع الدم فتخرجه، فكان القرء هنا مناسب لحالة الطهر ولا يكون مناسب لحالة الحيض. هذا قولهم من الكتاب ومن السنة ومن قول الصحابي ومن اللغة. القول الثاني وقول الأحناف، وهو رواية عن أحمد، وقالوا بأن القرء هو الحيض وأن العدة تحسب بالحيض. وقال أيضا والقول لله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، حيضة ثم حيضة ثم حيضة. وقالوا لزاما علينا أن نقول بأن القرء هو الحيض، لأن لو قلنا بأن القرء هو الطهر وهو يجب عليه أن يطلق في الطهر، فأصبح الطهر ليس كاملا، فلن تكون ثلاثة كوامل، لأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء كاملة، فقال إن الطهر الأول ناقص والطهر الثاني والثالث هو الذي سيكون كاملا. فهنا لما تحقق مقصود الله عز وجل ثلاثة قروء، لأن الأطهار هنا ليس ستكون كاملة، لأن هناك الطهر فيه جزء ناقص، فقالوا هذا يبين بأن المقصود بالقرء هو الحيض. حديث آخر قالوا الحديث الثاني عن من السنة عن ابن عمر رضي الله عنه، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، تصريح بالحيض. هذا الحديث الحقيقة أنه هذا الحديث ضعيف، ولكن هو صحيح أنه موقوف على ابن عمر وضعيف موصول. فقالوا أقل ما نقول بأنه إذا قلنا بأنه صحيح موقوف صحيح، يبقى صادم قول مين؟ ابن عمر صادم قول من؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولكن عند الترجيح قالوا نقدم قول عائشة، لأن هي في هذه المسألة ستكون أفقه لمسألة النساء، ولكن المهم هو قالوا قوله أمام قول. الفصل في المسألة الذي فصل النزاع في هذه المسألة والحديث الذي جاء بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن المرأة الحائض دعي الصلاة أيام أقرائك. المرأة تكلم عن المرأة الحائض قال دعي الصلاة أيام أقرائك، وهذا تصريحا بأن أيام أقرائك وأيام الحيض، أنه وهي تدع الصلاة في أيام أقرائك، فكان هذا الحديث حقا فاصل في النزاع. صحيح كل ما تكلمنا عنه عند الشافعية والمالكية، ولكن هذا الحديث هو ثابت وصحيح يفصل في النزاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، وأيام أقرائك لا دع فيها الصلاة وأيام الحيض، فسمي القرء أو القرء تصريحا بأنه أيام الحيض. فهذا أصبح هذا الحديث فاصل في النزاع. وأيضا الحديث رواية أخرى إذا جاء قرؤك فدعي الصلاة، رواية أخرى إذا جاء قرؤك فدعي الصلاة، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي. فهذه رواية أخرى فاصلة في مسألة أن القرء هو الحيض، ونحن ندور مع الشرع اعتذار، والحق بأن خلاف المذهب بأن القرء هو الحيض. بس يا شيخ دول هيردوا على اسم عمر ازاي؟ فين عمر؟ ابن عمر فيش؟ بس عائشة ابن عمر بتاع الطلاق مفيش في شيء، امره في يراجعها في التخبط وايش فيها؟ لم يكن معها فيه ثم ينتظر تحتمل كل ما هو رد. قالوا ايش ليس تصريحا في ان ازاي ده وصل بيه لغاية الطوف؟ بدأ بطور وحيضة، بطور وحيضة وطور. لا ما في رواية طهر مره فليراجعها في طهر حتى تطهر ثم طحين ثم في طهر بجمع فيه، هذا لا يبين، لأنه هي هو طلق حائط. عايزين نقول إن هم اعتدوا بالحيضة الأولانية، هو ما هو الذي قلنا لن يساعدكم، لأنه هو مثلا قال إيش مره فليراجعها في طهر ثم يطلقها يراجعها ثم تطهر ثم طحين ثم تطهر. طب ايش فيه؟ قالوا هذا ليس فيه شيء، ثم طحيض ثم تطهر ويبقى الطهر ده هو المنتهى. لا ما خلاص هي كانت في طهر الان فحي، قال تطهر ثم طحيض ثم تطهر في لم يجامعها فيه، ان شاء امسك وان شاء طلق. ايش ما فيش فيه شيء بلا نعم لان عدد لم يكمل، هم استدلوا برايه اخرى ان فيها زياده انه زود قال ثم تطهر ثم طحيض، لكن المعتمد هي هذه اللي قلت لك عليها. فهنا جاء الفصل في هذا الحديث قلت لك هذا الحديث صحيح، لأنه بين في الأمر للطحيض قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فالباقي كله يحتمل، الباقي أنه يحتمل. هو استدلوا باللغة بأن الحرف اللام يأتي بمعنى فيه، وهذا ممكن يشكل عليهم عند أهل اللغة، لا ولا لا نقول لكم بأن اللام هنا في الآية بمعنى فيه، كل هذا الكلام محتمل، لكن لما جاء النص صريحا حتى كلام الأحناف الأول أيضا ثلاث حائضات كاملة يعني ما جيد، لكن لما الذي فصل في المسألة هذه الرواية لا أنت عندك خلاص ما عندك فيها تأويل، قال دعي الصلاة أيام أقرائك فإذا جاء قارئك دعي الصلاة، وإذا جاء إذا مر قارئك تطهري ثم صلي، تصريح. فما عندك في احتمال، الباقي كله احتمل، حتى بقول يعني الأدلة الأولى الأحناف تحتمل. وعند قول عائشة أمامها قول ابن عمر، هذا فاهم سيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن جاءت هذه الرواية فصلت في النزاع. لذلك الصحيح بأن القرء هو الطهر. الطهر أنا آسف، الراجح بأن القرء هو الحيض، ولكن في المذهب القرء على الطهر. لذلك قال إذا كانت دورة الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، يعني تنتظر ثلاثة. نعم. ليه ما تحبتش الشرع ان هي ليها عمليه يعني في القرء؟ مش ماشي، بس هي لان هي لغه اصلا بتحمل معنيين. طيب بس كيف تحمل نفس المعنيين؟ فتبقى كيف تحسب العده؟ وهتحسب العده بالطهر ولا بالحيض؟ يعني امتى تبقى بره؟ متى تكون بحاله المراه بقى خلاص انتهت عدتها؟ انا كنت بتكلم عشان قول عائشه. طب ايش قول عائشه؟ خلاص انت عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت سيده عائشه خطا، فهمت ذلك. لكن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح، خلاص انتهى. ولو لم يأتي هذا النص لا قلنا بقول الشافعية فيه، لأن معهم أدلة تحتمل، لكن لما جاء النص تصريحا لا يحتمل، خلاص المحتمل هنا خلاص ما تأخذ به، عندك نص تصريح. أنا خلاص شفنا بأن هي بتحمل في اللغة المعنية، فممكن تكون هنا بمعنى فصل النبي في معنى اللغة خلاص. يعني النبي فصل قال دعي الصلاة أيام قرائك، فإذا مر قرئك في الرواية الأخرى فتطهري وصلي، فصل لنا. هي نعم في اللغة تأتي بمعنيين، لكن هو أراد هنا شرعا أن القرء يكون الحيض. نقبل بعد الصلاة إن شاء الله. تكمل على ماشي ملف. انتهينا من الكلام المقصود بالقرء هل هو الطهر أم الحيض، وقلنا أن الراجح خلاف المذهب بأن القرء هو الحيض، فتكون عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات، يمر عليها ثلاث حيضات. طبعا الآن في فروع في المذهب مبنية على مسألة الطهر سأذكرها، ولكن سنعدلها لأن هي على الحيض، لأنه قال الآن كيف يحسب إذا طلقها في طهر، فأصبح الطهر الذي طلقها فيه يحسب واحد نعم كاملا أو ناقصا، ثم حاضت ثم طهرت الثانية. مش هذا إيه شرط على المذهب قلت أنتم إيش ما هو ذلك؟ لا هنا المذهب هنا الطهر يحسب. من قال لا يحسب؟ أنا قلت لا يحسب. أنا قلت استشكلت الأحناف استشكلوا قالوا الآن ليس طهر كامل. ده لو كان حائض، لو ظهر في حيض أنت سافرت من هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حديث عمر اللي يروي عن طريق ابن عمر هذا المطلق في حيض. سنتكلم الآن عن أن العدة الطهر وطلق في الطهر، وهذا من الإشكاليات اللي تكلم فيها الأحناف ردا على الشافعي، قالوا الآن ليس لن يكون الطهر كاملا عشان ما عدش، فالآن الطهر الذي طلق في طهر فأصبح الآن أدي طهر حسب ثم حاضت ثم طهرت ثانية ثم حاضت ثم طهرت الثالثة. متى تنتهي العدة؟ بأول حليلة. يبقى الآن مبدئيا أنتوا عرفتوا مسألة المذهب بيحسب الطهر كيف. الإشكالية الآن تنتهي برؤية الدم. المذهب أقل الحيض يوم وليلة، صحيح؟ يوم وليلة، يوم وليلة. فقالوا إذا رأي الدم ثم انقطع قبل انقضاء اليوم والليلة هنا لم تطهر، لم تنقض العدة. هو عظم الدم ده مش عدة. وإذا انقطع قبل انقضاء اليوم وليلة في المذهب لابد أقل الحيض يوم وليلة، فهو لابد أن يستيقن أنها حاضت فتنتهي العدة. ركز معايا يا ابو مهند. يبقى طبيعي ان انها تحل بعد اول يوم وليله من الحيض. هذا فهو الاشكاليه الان، اذا نزل الدم ولم يكمل يوما وليله، هل هذا في خلاف في المذهب، هل تعتبر حاضت والعده تنتهي وتتزوج، ام قالوا ننتظر؟ قالوا ينتظروا ما دام الدم انقطع قبل يوم وليله حتى ينزل الدم، فقالوا ان ظل الدم منقطع الى 15 يوما فهي ما زالت في العده. ف فهنا يعني المسألة هذه طبعا على المذهب، طبعا احنا عندنا تركيبتين، المذهب الأول انه على الطهر، ثانيا على ان المذهب يقول بان قل الحيض يوم وليلة. وطبعا هو الراجح اذا نزل دم الحيض ولو ساعة او نزل انه يعد حيضا، احنا بنتكلم عن المذهب. فالان عندنا يعني حتى نكمل التفريعات هنرجع بقى الراجح انه حيض، فالمسألة تحسب بالحيضات، فمع الحيضة الأولى وتنتهي، فانتهى الحيضة فتطهر، ثم تأتي الحيضة الثانية وتطهر، ثم تأتي الحيضة الثالثة وتطهر. عندما تطهر من الحيضة الثالثة بظهور بقى القصة البيضاء الجفاف حسب، أصبحت العدة انتهت. هذا الراجح طبعا خلاف المذهب، لأن في تفريعات في المذهب. أنا بينت الآن مسألة الخلاف عندهم في يوم وليلة بخلاف الطهر كمان. حتى لو حدث هو مش هيحدث طبعا معك في الحيضة الثالثة، لأن المسألة هذه في حالة الطهر فقط، لأن هو يريد أن ينتقل من طهر إلى حيض، لأن عدته القرية عنده في الطهر، فهو لابد يستيقن من قد حاض، فلما لم يستيقن ظلت على الطهر فلم تنقضي العدة. طيب طبعا على كده الراجح ان القرء هو الحيض. خلاص طيب. هذا النوع الثاني الذي هي عدتها في بالحيضات. النوع الثالث والذي تحيض بالاشهر، اللي هي اما لا ترى دما لصغر السن او ايسه من الحيض، فهذه او هي حاض يعني بلغت ولكن لا تحيض لأي سبب، فهذه عدتها بالأشهر لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجمع بين التي يأست من المحيض واللاتي لم تحض، فهذه أكمل بها الحالات التي لم تذكر في باقي الآيات. سبحان الله. ف كما جاء أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أول ما نزل من العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فارتاب ناس في عدة الصغار والأيسات، فأنزل الله عز وجل، هذا قول الصحابي الجليل، فأنزل الله واللائي يئسن من المحيض، ليكمل الله عز وجل باقي الحالات التي لا ترى ليس لها قرء لأن لا ترى دما، فتكون بالأشهر. واختلف ما هي اليائسة من المحيض، قالوا على حسب العرف وحسب البلاد والقرى، لأن بعضهم قال 62 قال 52، وبعضهم قالوا رأينا الحيض عند واحد عنده 90 سنة تحيض، وهذا طبعا من النوادر أكيد. والمهم قالوا تقرن أيضا بأقاربها من العائلة أو بالقوم، هذا يرجع للعرف متى يكون سن اليأس من المحيض، وهو يعرف بالانقطاع عموما. بالانقطاع شنو قول قولها هيك؟ نعم. فهي المسألة لا يعني ليس فيها يعني كبير خلاف أو مسألة كبيرة، المعتبر بالنساء زمان النساء، سواء ويخشى إيش إن يتوقف الحيض ثم يعود، يعني واحدة مثلا في الأربعين، فهل هي تعتبر يأست أي يأسة؟ من ذلك قالوا يبد ينظر للحال القوم ولا البلد ولا المكان والزمان متى يعتبر الأيسة من الحيض، فهذه إن ذلك النظر معتبر، لأن أحيانا ينقطع ثم يرجع. صح. فهذه لابد ينظر لحال الحال الزمان، فيقال الآن زمان أهل هذه البلاد ما هو سن اليأس، ولا مانع من الاستئناس بأهل الطب الثقة في هذه المسألة أو النساء. طيب هذه هذه تعتبر الحالة الثالثة أو النوع الثالث من الأقراء من العدة. ثم بعض الحالات قال: ولدت امرأة ولم ترى حيضا قط، يعني امرأة ولدت ولا تحيض ولا نفاس، لا ترى حيضا ولا نفاسا، قالوا فهل تعتد بإيش بالأشهر أم هي كمن قطع الحيض بلا سبب؟ فالوجهان قالوا هي الاعتداد بالأشهر، لأن هي دخلت في اللائي لم يحض، قول الله عز وجل اللائي لم يحض، فما دامت هي لم تحض فهو عدتها ستكون بالأشهر. ده شيخنا اللي هي بتولد بعد يعني بتطلق بعد الولادة، نعم، او مات بقى زوجها. فهي في انسان بتردع نظيف دي بيسموها، بس هذه غير تلك، هذه لو معروف انها بتحيط. ما خلاص هذه هتبقى 3 شهور ان شاء الله، مستنيه سنه ونص يخلصوا. احسن نعم. لا مفيش، ما هذه هي كما قلت بيسموها تردع نظيف، او اللي هي لا تحيط اثناء الرضاعه. فهذه ستكون العده بالاشهر، عده بالاشهر. ثم قال والمطلقه قبل الدخول لا عده عليها، هذه ما دام لم يحصل الخلوة بينها وبين زوجها فلا عدة عليها، لا عدة على المطلقة قبل أن يدخل بيننا، كما قلنا الحكمة في استبراء الرحم وهي لم يدخل بها، رحمكم الله. والآية جاءت تصريحا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لذلك ما نقل أو قيل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه إذا أسدل أو أرخي الستر فلها الصداق كاملا وعليها العدة، هذا يصادم قول الآية التي جاءت تبين بأن طلقتهن قبل أن تمسهن فليس عليكن عدة تعتدونها، أي ليس على التي طلقت قبل الدخول بها ليس عليها عدة، وهذا هو الصحيح الراجح. أيضا التي تزوجت زوج مجبوب الذكر كما يقول، أو ليس له عند أنثيين أو غير ذلك من هي الأشياء التي تمنع الجماع وتمنع أيضا الحمل، لأن أحيانا ممكن يمنع الجماع لكن ممكن تحمل، يعني بدون علاج ممكن تحمل ويحدث أحيانا، وكان لكن المهم أنه إذا كان يمنع ذلك فعدته هنا ليس لها عدة، لأن هي لم يبشرها، حكمها حكم غير المدخول بها، حكمها حكم غير المدخول بها. نعم، هذه يعني لأنه في استحالة علاج، فالآن في استحالة للعلاج، فهو الآن العدتها مثل عدة غير المدخول بها. لو طلقها مات، لا طلقها او مات خلاص، احنا قلنا العده، ما العده احنا نعيد من الاول، قلنا العده في الطلاق او في الوفاه، انتهينا الان نتكلم فيها، لكن احنا اتينا بهذه الحاله ان هي اخذت حكم المطلقه قبل المدخول بها، حكم المطلقه قبل المدخول بها لانه استحالت هنا العلاج، فليس هناك براءه هنا للراحم. ثم قال وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل، هنا اتفقت الأمة مع الحمرة لأن ولاة الأحمال هذا عموم شمل الحرة والأمة، ولاة الأحمال أجلهن، وبالأقراء تعتد بقرآن وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق بشهر ونصف. هنا نصف المؤلف الأمة نصف عدة الحرة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورد يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين، وقلنا أن هذا الحديث فيه لو موقوف على ابن عمر صحيح، عمر صح موقوفا وضعف موصولا، لكن هو خصص به هذه الآية بأن جعل النصف ل القرآن، لأن القرء لا يتنصف، وأما الأشهر في الوفاة 14 جعلها شهرين وخمس تنصف، وفي الطلاق 3 شهور تنتصف لشهر ونصف، فقط القرآن لا يجوز التنصيف فيهم فجعلهما قرآن. تبقى مسألة الأمة الموطوءة بالملك، قال الأمة الموطوءة، وسيأتي مسألة الأمة هذه. بقي مسألة إذا طلقت الزوجة الأمة، يعني زوجة أمة، قال لي الحالة هذه بتاعت الاستبراء ستأتي، طلقت الزوجة والأمة، في زوجة حرة كما بينا والزوجة الأمة، وبعد أن طلقت وهي في العدة أعتقها، فهل تعتد أمة أم تعتد تكمل العدة أمة أم تكمل العدة حرة؟ حسب إيش طيب؟ لو كانت تلقى رجعية تكمل العدة أنها زوجة، فالعدة طبقت عليها وهي حرة، إنما لو التالتة اللي هي البقينة دي خلاص أنها مش زوجة، مش فارقة طلقت عليها الحرية ولا لا. لا هو كلامك وجيه بس انا اقصد انت يعني ما هو لازم يكون جبته على فرع يعني كيف اتيت يعني قصته قلت انت لو كانت طلقه واحده رجع طلقه واحده لو طلقه لو هي فتره رجعيه نعم يعني ليه حق انه يرجعها في الفتره دي تبقى هي تكمل عده الحره لانها زوجه فالزوجه عليها العده كامله لانها حره وهي اسمها زوجه وهي مطلقه ومعها عدتها كامله هو كلامك صحيح بس لابد تجيب جبته منين يعني جبته يعني انت الان فهلوه ولا قصته على مساله قياسك يعني انت كلامك تاصيلك صحيح انك قلت لو كانت رجعيه قياسي على مساله لو كانت رجعيه فتكملها عده حره لانها لسه زوجه وان كانت بائنه فتظل هذه جيد بديع كلامك لكن من اين اتيت بها بس كده في يعني تغذيه راجعه يعني والله جت كده بصراحه ولا تغذيه راجعه حتى ولا حاجه طيب هي جت كده بس هي انت وافقت لكن هي لها اصل قالوا لو هي طبعا في ثلاث كلام في ثلاث يعني اقوال فيها القول الاول تتم عده الاماء عموما تتم عده الاماء اعتبرها بحال وجوب العده متى وجبت العده عليها وجبت عند الطلاق وهي عند الطلاق كانت اما فتكمل عن المساله على وجوب متى وجبت العده تكمل العده يعني رجعوا لوقت وجوب العده والقول الثاني قالوا احتياطا من باب الحيطه ان هي الحرائر القول الثالث اللي فصل تفصيلا بس هو قاسه على انها لو مات عنها زوجها كانت ستكمل العده عده وفاه لان المراه الحره اذا طلقت طلقه رجعيه ومات عنها زوجها ستمتد لعده الوفاه واذا كانت الحره طلقت طلقه بائنه ومات عنها زوجها ستظل على عده الطلاق البائن فقاسوها قالوا هي الان اعتقت فقاسوها على حال المتوفى عنها زوجها فقالوا الان لما هي اصبحت يعني خالوا الحره التي اعتقت اثناء الطلاق قالوا اذا كانت هي حره اصلا وتوفي عنها ستكمل العده فهنا في اشاره لانها لو تغير الحال تتغير العده فهنا تغير حالها من الرق للحريه فقالوا اذا كانت الرجعيه تكمل واذا كانت بائنه لا تكمل طب بناء على ده بقى التفريع عليها كده لو هي اتمدت العده بتاعتها فعلا يبقى لو كان طلاق رجعي لانه يرجعها من غير مشكله صح؟ نعم طبعا ما خلاص لو قلنا امتدت العده يبقى له الرجعه انا عندي بس كده اذا هي طلقها عبده او هي اما اذا هي طلقها اما هي زوجه حره اعتقها هو العتق شيء وهي زوجه خلي بالك في فرق بين الاما والزوجه يعني هي زوجه اما وانه يكون اما يطأها ملك يمين لذلك احنا ملك يمين كان سياتي ان حيضتها حيضه واحده يبقى الان عندك الزوجه الحره ثلاث الزوجه الامه اثنين وملك اليمين تستبرئ بحيضه واحده او عدتها واحده هي طبعا مش عده هي استبراء لكن هو في معنى العده استبراء في ملك اليمين ان هو كما سياتي من باب فصل الاستبراء لكن الان هي كانت الاشكاليه لو هو زوجه امه ثم طلقها زوجه امه ثم اعتقها فهل تكمل العده حره ام تظل امه مسألة يعني للدراسة يعني ما عندناش نسأل الله ربنا يمن علينا نكتفي طيب بالاستبراء ناخد الاستبراء حلو جميل وصغير ناخد الاستبراء حاضر انا بس عامله قبل الاستبراء اتفضل قلناه بس يعني هشتري بس مالك قلنا لو واحد مثلا كده في خيمه على واحده متوفى توفي شغل توفى عشان دي خطا شائع توفي نعم ايه يعني هي عليها يعني كان عاقد فقط اه لا المطلقه قبل الدخول بها متوفى اه على العموم قلنا انت ما انتبهتش معايا قلنا في الشرح ان عده المتوفى عنها زوجها والمطلق الايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 على العموم سواء عقد فقط او عقد داخل على العموم ندخل بها ما هو مش مساله هنا بقى في الاصل هنا مساله في الفجيعه في الوفاه فجيعتها في انه زوج لها فقالوا هنا تتربص 14 و10 طيب ماشي ده حالتها طب ثالث ولا طبعا تنس، طبعا تنس من زوجة. وهيأتي بقى على فكرة اللي نطيته الباب اللي بعد الاستفراء، الاستبراء هو باب المعتدة. ايش اللي ليها؟ لا يعني هو المعتدة ليها ايه؟ الحقوق الرجعة والسكنة والاشياء دي كلها والاحداد وال... لا ده لسه قبل الرضاعة، بعد الاستبراء بعد الرضاعة. لا كيف ايه المعتدة؟ خدت الورقة؟ مش هتنقل الحديث؟ انت هتاخدها بالنص كده؟ ده بين الحديث افضل عشان بس ما تضيعش في نص الورقة. هو انت هتلاقيه في الصحيحين عموما في البخاري ومسلم. طيب ندخل لنا الفصل الاستبراء حتى ننتهي بس قبل الموعد. قال: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. الحمل ثابت. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمة. هذا معنى الاستبراء، والاستبراء هو التربص. التربص الواجب بسبب ملك اليمين، يبقى الاستبراء بخلاف مسألة العدة. الاستبراء هنا لا يكون إلا في ملك اليمين، الذي ملك يمين عنده ملك يمين كما سنبين، أو استحدث ملك يمين، يعني هو عنده، أنا آسف، استحدث ملك يمين لهذا الضابط. الاستحداث هذا كما سنبين من اشترى أو ورث أو جاءته هبة أو جاءته من السبي، لأنه أصل المسألة وقياسا على السبي كما سنبين. الدليل أصالة جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في سبايا أوطاس. هذه أوطاس هذه كانت يعني بلدة، وكان سبي جلولاء، نعم، هذه كانت بلدة ونواحي فارس قالوا، وفتحت في يعني في يوم اليرموك، وغنم المسلمين حوالي 18,000 يعني تقريبا أمة أو سبي. فوقع، قال ابن عمر، وقع في سهمي امرأة كانت شديدة الجمال حتى أنه قال: كان عنقها كالفضة، فقال: ما احتملت إلى أن قفزت عليها فقبلتها، قبلتها، وكان أمام الصحابة ولم ينكروا عليه. هذا نص ابن عمر، كانت شديدة الجمال. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. فقاس الشافعي لهذا سبي، قاس السبايا على غيرها من ملك اليمين، لأن الحديث جاء في السبايا أوطاس، وقيس على هذا الحديث كل ما ملك ملك اليمين الجواري على أنه استبراء، لابد أن تستبرأ إذا كانت حاملا أن تضع أولا، وإن كانت حائلا فيكون الاستبراء بالحيضة. والحقها المؤلف أو الماتن بأن لم تكن تحيض فسيكون بشهر، كأن غالب الحيض يكون شهرا أو يعني مدة الشهر، فإن لم تكن المرأة تحيض فيكون شهر، لأنه ورد بأن كان في السابعة جائز وصغار، ومع ذلك النبي قال على العموم: لا تطأ حائل، لا تطأ حامل، لو تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. هذا أولا الدليل أو الأصل في مسألة الاستبراء للملك اليمين، وهو قياس الملك اليمين على السبايا. ولكن قال شرطان، هناك شرطان في مسألة الاستبيان. أولا استحداث حدوث الملك، يعني يحدث، يعني يكون هناك ملك جديد للرجل للأمة، ملك جديد. هذا الملك الجديد إما يحدث بالشراء أن يشتري، أو بأنه تهدى له ملك يمين، أو يرث ملك يمين عن غيره، أو يوصى له بها، أو سبي كما جاء في الحديث سبيت له الملك اليمين، أو عاد له الملك، بمعنى باع، وكان هناك خيار، وهذا خلاف، باع عقد بيع وفي هناك خيار شرط فرجعت له، فالآن هذه خلاف، لان قالوا اذا قلنا بان خيار الشرط فيه هذا العقد ارتفع الملك من عليها ثم رجع له الملك يعني او الملك فاصبحت الان استحداث، على خلاف لمن قالوا ان في فتره خيار الشرط هي الان في ملك المشتري ام ملك البائع. فقل اذا قالوا ملك البائع ملك المشتري فرجعت فكان كانه لابد ان يستبرئها ايضا، وايضا حاله الرجوع في الهبه يعني هو وهب ثم رجع فيها فهو بعد ان اعطاها رجعت له، فاذا رجعت وقلنا انه رجعها له الرجل ثاني فقلنا اذا كان الرجوع في الهبه حصل قبض ثم رجعت او هي نزع الملك منه ثم رجع فقالوا هذا ايضا استحداث لملك اليمين، او ارتدت ثم اسلمت فارتدت ثم اسلمت فانه قالوا ايضا يلزمه الاستبراء، لان في حاله الارتداد زال ملك الاستمتاع مش الملك كله، زاد في حالة ان الردة هو لا يستطيع ان يستمتع بها فزاد ملك الاستمتاع، ثم رجعت الاسلام مرة اخرى فرجع له الملك فقالوا اذا تستبرئ لذا لان هي ارتدت هي ردة مفتوقة يعني طبعا تستبرئ يعني انا بكلم الاول تاخد تستتاب الاول ماشي. طب هو ايه اللي ادى لزوال لا يستطيع ان يطاقها في عند الردة؟ مش قلنا في حالة النكاح في الطلاق اذا ارتدت ورجعت ففي اثناء الرده لا ليس له الرجعه يعني هو طلقها وارتدت فهو اراد ان يراجعها في وهي مرتده، قلنا هذا مانع من الرجوع مش فاكرين عشان مفيش ان الرده تمنع الحالها في الرده ليمنعه من ارجاعها، لان هو ليس له ان اختلاف اختلاف الدين هي مرتده فليس له اصلا انه يتزوج المرتده الا اذا رجعت، فكان هنا ايضا قيل زال ملك هو طبعا هو مالك لها بس الاستمتاع زال فقالوا اذا رجعت لابد الاستبراء. يعني في سؤال في خلاف يعني نعم خارج الموضوع ده بس انا افهم السبايا دي اصلا من كل المسلمين ما اسلمت انت تقصد ايش؟ يعني حضرتك بتتكلم ان هي حتى لو ما اسلمتش يعني كتابية او جارية سبي لابد يستبرئ الرحم مش الوبي. انا فاهم يعني هي اصلا يعني افهم بس هو كان هي مثلا ملك يمين في منها مسلمة وفي مش مسلمة. طب ملك يمين المسلمة مش ممكن اصلا تحرر؟ لا لا مين قال؟ لا وسباها واسلمت ملك يمين الباب ده هيجي قدام؟ لا باب ايه لا لا يشترط ان هو يعني نعم والاستبراء السبايا بجهاد الكفار عشان تبقى عارف في جهاد الكفار يعني لابد جهاد كفار فيسبي من الكفار الاماء والجواري فاما غير الكفار هذا ليس سبي لابد ان يجاهد كفار حتى ياخذ منهم السبي وليس في المريم القدس شيعة مش كفار طب خليها في العقيدة طيب خليها احنا في الفقه الآن خليها في الفقه فيها تفصيل خليها في الفقه طيب خليها قصدي في العقيدة طيب لو سألت بس شكرا عشان أفهم طيب هو متزوج هو أما عنده أما و تزوجها يعني هي أمته ثم تزوجها وكان يعطاها أنها أمة ثم أراد أن تكون زوجة له زوجة أمة قلنا الآن عندنا زوجة حرة زوجة أمة وعند ملك اليمين فأراد أن يتزوجها فهل عليه الاستبراء أم لا؟ هي أصلا ملكه ولكن أراد أن يتزوجها قالوا يعني أول صحيح أنه ليس عليه استبراء ولكن إن أراد أن يفرق لأنه ممكن يكون في حمل بين ولد ملك اليمين وولد النكاح لأن ولدها من الزواج سيكون نكاحا وولدها من الوطأ الجارية هيكون ملك يمين بس هي ملكه من الأول نعم أنا قلت هو أراد أن يتزوج أمته يتزوج أمته وهو كان يطأها وهي أمة لكن أراد أن يجعلها زوجة له زوجة أمة فقالوا لا لا لا لا يشترط الاستبراء لكن إن أراد أن يفرق بين ماء الولد إذا كان في اليمين أو إذا جاء أو يفرق بين ماء إذا جاء في النكاح فاستبرأها حتى يتأكد من إذا حملت بعد الاستبراء سيكون هذا ولد من النكاح ونكاح زوجي أما بس ولد نكاح، بخلاف لو جاء من ملك اليمين فيكون والد. هذه فقط يعني الأراد أن لفتة في المسألة. والولدين هيفرق بينهم إيه؟ هذا يكون من نكاح زوج أم ولد. قال النكاح ما هو زوجة له، زوجة ابن النكاح. طب أنا بتكلم في حالة ملك اليمين، هي أم ولد. أنا بتكلم في حالة ملك اليمين يا شو. إيش في حالة ملك اليمين؟ أيوة ابنه هو ملك من نكاح. نعم ما أنا قلت لك ابنه ولد نكاح من ابنه، هو الولد حر. الفارق التاني ملك يمين ابنها، سيظل هي أما وولدت له فمولوده أيضا ملك يمين ليس من نكاح. يعني بعبد. أيوة ما أنا مش هيبقى حر بس عبد عنده هو برد. لا ملك يمين، ما ملك يمين من الجارية إلا إذا كان بنكاح. والولد ده هينصب ليه؟ ينصب ليه بقى؟ يعني تخلوها بقى الكتاب ده لما يأتي بقى في عشان انتوا كده هتفتحوا فتحة تانية. طيب ماشي، هي الأمثلة كده. ما هي الأمثلة بس ماشي، ما احنا قلنا اقول أمثلة، احنا نتكلم في الأمل الآن. لا يعني فعلا انا كنت فاكر فعلا ما ينفعش ملك يمين المسلمات إذا أسلمت، كنت فاكر الكتابيات إذا أسلمت يبقى تحرم الأم أو ملك اليمين إذا أجابت الولد وأصبح مسلما فيحرم أيضا، مش عارف ما هو يقدر يظل عبد. لا أم الولد اللي هي زوجة أما أم الولد هذه غير الملك اليمين، غير الزوجة الأمل. طيب الاستبراء للحيضة كما قال تستبرئ بحيضة واحدة للحديث، وإن كنا تكلمنا في الحديث طبعا الغريب أن هنا في المذهب قال بحيضة واحدة ولم يقل بطهر، هنا في الاستبراء قال بحيضة ولم يقل. وبعدين وفي قول ضعيف قيل بطهر كالعدة، ولكن هنا المعتمد بأن هي حيض. هنا اعتمدوا الأثر ابن عمر في هذه المسألة، إذا كانت لا تحيض لصغر سن أو هنا آيسة فستكون هنا خلاف بقى. هل تعتد ثلاثة أشهر لأن وليد استبراء حتى يتأكد أن ليس هناك جنين، لأن قالوا ممكن في ثلاثة أشهر يظهر الجنين يعني يتحرك ويظهر بعد ثلاثة أشهر على الحديث اللي هو 40-40-40 حتى يتأكد من البراءة. وقيل شهر لأن هو قرق مثل القرق في الحرة، فهذا وهذا يعني صحيح في المذهب أنه يكتفي بشهر، يكتفي بشهر. مسألة قال إذا وطأ قبل الاستبراء هو علي أن يستبرئ، وطأ قبل أن يستبرئ قالوا هذا عاصي ويأثم، عاصي لله ويأثم، لكن لابد أن يكمل الاستبراء. يعني الوطأ في أثناء الاستبراء لا يوقف الاستبراء، لابد أن يكمل الاستبراء أيضا، الاستبراء كما بينا. إذا كانت حاملا استبرأت بوضوء بوضع الحمل، والدليل عموم الخبر، عموم الخبر سواء هذا الخبر أو ولاة، وإن كانت لا تدخل ولاة الأحمال في الخبر، هو على عموم هذا الخبر سبايا أو طاس، إن قال إذا كانت لا تطأ حامل حتى تضع. قيل المرتابة في الحمل اللي هي لا تشك هل في حمل أم لا، لا تتأكد إذا انقضت العدة أو الاستبراء الذي قلناه هل يكمل أم لا تكمل، يعني انقضت وهي شاكة أن هناك في ريبة حمل، وأساس أن قالوا ويعرف بالعلامات ارتفاع البطن مثلا، حصل حركة وظهر دم بعد ذلك من الحركة، ولكن حصل شك هل هناك حمل أم لا. في قولان قالوا إن إذا انقضت العدة خلاص يصح النكاح، إذا أراد أن تتزوج بعد انقضاء العدة حتى لو هناك شك في الحمل يصح، لكن إذا جاء الحمل أقل من 6 شهور بطل النكاح، لأن معناه هنا استدلنا أن هذا الحمل ليس من عند هذا الزوج من أو من عند السيد الأول. وقول ثاني قالوا تنتظر حتى تتأكد من عدم وجود الحمل، ولكن الراجح هو القول الأول في المذهب بأنها لأن هذا يقين أن العدة انتهت والشك في وجود الحمل أم لا، فقالوا لا نستطيع أن يزول اليقين بالشك، فقالوا تنكح إذا أراد أن تنكح، لكن إذا تبين وجود الولد قبل 6 شهور أو نزل يبقى هذا النكاح باطل، هذا النكاح يكون باطلا. هذا السبب الأول في مسألة الاستبراء أنه استحدث ملك أمة. قالوا السبب الثاني في الاستبراء إذا مات سيد أم الولد، ام الولد هذه عندها ولد منه ومات السيد، استبرأت نفسها بشهر كالأمة. يعني هي ام زال الفراش الذي هو فراشها اللي هو سيدها، وهي سيد ام عندها ولد منه، فهو مات هذا السيد، فلابد ان تستبرئ هذا الفراش لان الفراش زال، يعني فراشها هو الرجل نفسه، فلابد ان تستبرئ. فقالوا هنا تستبرئ ايضا بشهر مثلها مثل الأمة، وهي إذا لم تكن زوجة أم ولد، يعني هي أم ولد فقط إجارية كأمة ليست في زوجية ولا حتى في العدة، في عدة النكاح، فلا بد أنها تستبرئ نفس عدة الأمة إذا كانت من الأشهر بشهر، إذا كانت من الحيض بحيضة واحدة. هذه في مسألة النوع الثاني أو السبب الثاني. ثم قال هذا فرع، نعم، لو استبرأت الأمة التي كان يطأها خلاص انتهت مدة الاستبراء ثم أعتقها، يعني هو بعد أن استبرأت هو أعتقها، فهل عليها استبراء مرة أخرى بعد العتق أم لا تتزوج في الحال؟ لأن الآن لو تزوجت ستقول لآخر، هل الآخر عليه أن يستبرئها الملك؟ يعني هل الزوج يستبرئها أيضا أم تكتفي باستبراء السيد؟ استبرأ الأول ثم أعتق. فهو بعضهم قال لو كان المعتق هو ليس تزوج وليس هناك إشكالية. ما سؤال شيخنا، يستبرئ ليه كانت هي بقت حرة خلاص؟ هو استبرأ الأول. لا، هو دلوقتي استبرأ ثم أعتق. بعد كذا واحد تاني. حر. وكلامك وجيه، بس هي لأنها كانت أمة فأعتقت. ماشي، ما أعتقت خلاص. فهو الآن يريد أن يستبرئ الذي، يعني هو هي كانت أمة عنده. يعني هل يأخذ بقول السيد التي استبرأها قبل اعتقها؟ لا. هو الآن لو هي أعتقت لابد تستبرئ بعد العتق. لو لم تكن استبرأت. أشبه بالطلاقين. نعم، هو اعتقها فالان لازم تستبرئ ان هي كانت امام ممطوطه، فلابد من الاستبراء، لابد تستبرئ نفسها بحيضه. نعم، صحيح. نعم، فهو الان اذا هو استبرأها ثم اعتقها، قالوا الاصحاب لا استبراء عليها ولا ان تتزوج في الحال. قول خلاف هي فيش، مفيش خلاف ان حصل استبراء. ما هو سيدها الاستبراء، هي كانت أنا، هي سيدها أعتقها وتجاوز واحد تاني، تجاوز واحد تاني، هي بقت حرة خلاص، تجاوز واحد تاني، صح كده؟ القول في الاستبراء قولها ولا قول سيدها؟ ما هو سيدها مش داخل خلاص، هي بقت حرة، راح تتزوج سيدها مش موجود، قولها خلاص استبرأت. نعم، يعني انتهى العدة في المسألة هذه، إن كانت أقراء أو حيض بيبقى دايما على المرأة فيها. طب لو عليها استبراء مولانا أعطاها مثلا بعد كده اسمه ده هو أعتقد لو بدت تستبرئ على استحداث ملك اليمين اللي قلنا لها. لا انت تقصد الان لا انت نعم، هو الان هتتزوج حره خلاص، لو انت تستبرئ منه بحيضه، يعني هي بقت حره تستبرئ بحيضه برضه حتى وهي حره. لان هي كانت تستبرئ بحيضه حتى وهي حره. نعم، هو لم تكن زوجة، هي كانت جارية، جارية تستبرئ بحيض، تستبرئ بحيض. فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء، يعني هذه اللي انت تقصدها، أمة كانت طوطة وأراد أن يزوجها سيدها، لابد قبل أن تتزوج أن تستبرئ، إلا إذا كان سيدها لا تزوجها. وإحنا قلنا الآن خلاف، هي مش خلاف، هو قالوا الاولى ان لو اراد ان يفرق بين المائين بس، لكن هو في المذهب لا يستبرئ لو كان سيدها، لكن لو كان سيزوجها لابد انها تستبرئ حتى لا يختلط ايضا، بخلاف البيع. ان اراد ان يبيع، لان ممكن يبيع ويظل له الاستمتاع، يعني يبيعها لكن هو له ان يطأها، يحتفظ بالاستمتاع. البيع ليس له استبراء، لكن ان الزواج هو الاستبراء. بس انا اسف ليس له ان يبيع ثم ممكن يشترط في هذه فيها خلاف يشترط ان هو يبيع ولكن البيع وازاله الملك كله فهو ليس له ان يشترط هذه والله اعلم لكن هو باع الذي اشترى لابد هو الذي يستبرئ لكن اذا كان هو سيزوجها يستبرئها ما فيش استبراء للبيع الاستبراء للوطن بالضبط اللي مقصود الاستبراء النكاح فاذا كان سيزوج لكن لو سيبيع لكن الذي سيشتري اللي ممكن يشتريها ليس للوطن يشتريها للخدمه فقط لغايه الاستبراء ما يحصل ممكن ايش لغايه الاستبراء ما يحصل لغايه الاستبراء او هو ممكن يشتري للخدمه فقط ولا يكون له حق الاستمتاع ومين اللي يمنعه من الحق ده لو كانت لها زوج وهنا قلنا ان السيد ممكن يزوجها فهو ممكن يزوجها وهي امته يزوجها العبد او لحر قبل الزواج لابد من الاستبراء فهو لو ان يكون مالك لكن هو يزوجها فالان ليس له استمتاع خلاص لذلك يصح نقول ان ارجع ان يصح ان هو ما دام له ان يزوجها وهي سيدها فلا أن ويكون زال عنه ملك الاستمتاع بس لابد هنا ان يستبرئ طيب هذا يعني اخر الكلام في مساله الاستبراء نقف عند فصل المعتده انه سيقول ونحاول ان شاء الله الاسبوع القادم نسرع اكثر لان نتفق كل القواعد وقفتم فيها الاحرار كنا لابد ننهي القاعده الثانيه على الاقل مش اليوم طبعا لكن عشان بس ما نعلقها عليكم كده عموما نتفق عليها ان شاء الله